بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ مستعينين بالله تعالى الدرس الرابع، صح؟ الدرس الرابع من شرح هذا المتن. نسأل الله أن يعيننا جميعا، وأن ينفعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. طيب، بسم الله. باب الحال. يقول: الحال والنعت أخوان. طبعا المؤلف هنا جمع بين الحال والنعت، ويعني حقيقة جمعه لشيء جيد جدا، وهو للمشابهة التي بينهما، وكثيرا ما يحدث الخطأ بينهما، وبينهما حقيقة فروق ظاهرة وأيضا تشابه ظاهر. فنتكلم عن الحال، لذلك النعت ليس من المنصوبات طبعا، وإنما هو من التوابع كما هو معلوم. أي نعم، لكن لشبهه بالحال جعله في هذا مع باب الحال. قال: الحال وصف نكرة يبين حالة صاحبه المعرفة زمن الفعل. الحال أيها الإخوة هو الذي يبين هيئة صاحبه عند حدوث الفعل، يبين هيئة صاحبه، لا يبين صفة من صفاته، ولا يبين شيئا متعلقا بالفعل، لا، يبين الهيئة، هيئة صاحب، يعني معمول الفعل. قد يبين هيئة الفاعل، قد يبين هيئة المفعول. اي نعم، مثل تقول مثلا: أقبل زيد ضاحكا، أقبل زيد ضاحكا. فالآن ضاحكا هذه حال، لماذا؟ لأنها بيّنت هيئة زيد، حالة كونه ضاحكا، هيئته حينما فعل الفعل وهو الإقبال. طيب، وتقول مثلا: شربت الماء باردا، أو شرب زيد الماء باردا. باردا حال، أين صاحبها؟ زيد؟ لا، وإنما صاحبها هو الماء المفعول به، لأنه هو الذي تبينت هيئته، هيئة الماء، حينما وقع عليه الشرب. إذن الحال تبين هيئة صاحبها، تبين هيئة صاحبها، سواء كان صاحبها فاعلا أو مفعولا أو مبتدأً على يعني رئيس بوحة. المهم، واضح أيها الإخوة؟ طيب، قال: وصف الحال وصف، وصف بمعنى وصف مشتق، يعني صفة، صفة ليست صفة بمعنى نعت، بمعنى ليس اسماً خالصاً، ليس اسم ذات، وليس مصدراً اسم معنى، وإنما هو وصف مشتق، وهو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل وصيغة المبالغة وأفعل التفضيل. هذه طبعا ليست مذكورة في هذا المتن المختصر، المتن المختصر، لكنها يعني أتصور أنها واضحة سهلة جدا. اسم الفاعل هو ما يدل على الحدث وفاعله، ودائما يأتي على وزن فاعل من الثلاثي، مثل قائم وكاتب وقاعد وصائم وإلى آخره. واسم المفعول هو ما يدل على الحدث ومن وقع عليه الحدث، ودائما يأتي من الثلاثي على وزن مفعول، مثل مكتوب ومسموع ومقروء. الصفة المشبهة لها أوزان متعددة، وهي مثل اسم الفاعل بالضبط، إلا أن بينهما فرقا لطيفا، لطيفا جدا في المعنى، وهو أن اسم الفاعل يدل أو يدل يفيد الحدوث، يعني وقت محدد، بينما الصفة المشبهة تدل على ماذا؟ على الثبوت، وقت طويل مستمر. لاحظوا هذا الفرق اللطيف. فمثلا زيد كريم، زيد كريم، كريم صفة مشبهة أو اسم فاعل؟ صفة مشبهة. لماذا؟ لأن الكرم ليس محددا بوقت يسير، هذا صفة ملازمة للشخص. وفلان طويل نفس الشيء، صفة مشبهة. وهذا حسن، أيضا صفة مشبهة، وهذا ضخم صفة مشبهة، وهذا قائم اسم فاعل. ليش؟ لأنه بعد قليل سيكون سيجلس. نعم، فهي مؤقتة، فهي مؤقتة، لاحظتم؟ ولذلك إذا أردت أن تصف إنسانا وتريد الثناء عليه بشيء حسن فصفه بالصفة المشبهة. لاحظوا مثلا كلمة ضيق صفة مشبهة أو اسم فاعل؟ صفة مشبهة. لاحظوا لما الله عز وجل أراد وصف نبيه عليه الصلاة والسلام قال لعلك تارك بعض ما يوحى إليك، ماذا؟ وضائق به صدرك، ما قال وضيق. لماذا؟ لأن ضيق الصدر الذي وقع من النبي عليه الصلاة والسلام بما أنزل إليه عارض، عارض، فلذلك عبر عنه باسم الفاعل. لاحظتم؟ أي نعم. فهذا الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة، وكلها كما ذكرنا كلها تسمى المشتقات وتسمى الأوصاف المشتقة، وهي التي يأتي منها الحال، يأتي الحال وصفا مشتقا. تقول مثلا دخل زيد دخل زيد مثلا مرفوعا رأسه، مرفوعا رأسه مفعول، اسم مفعول. مثلا أقبل زيد حسن الطلعة، وإلى غير ذلك. عفوا، نعم، تقول مثلا لا تجعله الحال شرطه أن يكون نكرة، شرطه أن يكون نكرة. الشيء الثاني في الحال أن صاحبه معرفة، وهذا أمر مهم جدا، صاحب الحال معرفة. تقول جاء زيد مسرعا، زيد من أي نوع المعارف؟ زيد علم. وجاء الذي رأيت غاضبا، غاضبا حال من ماذا؟ أين صاحبها؟ لا، جاء الذي رأيت غاضبا من الذي، من اسم الموصول، إذن من أنواع المعارف. نعم. ومثلا رأيت اللص مكتوفا، مكتوفا حال من مني ولا من اللص؟ من اللص. إذن ما نوعه؟ من أي نوع المعارف؟ المعرف بأل. وهكذا، لاحظتم أيها الإخوة؟ إذن الحال وصاحبها بينهما اختلاف، صاحب الحال معرفة والحال نكرة، والحال حكمه النصب دائما، حكمه النصب دائما. طيب، الحال أيها الإخوة مثل الخبر، أو لا، ممتاز، سنأتي إليه، ممتاز. طيب، قال وضابطه، تفضل. قال حفظه الله وضابطه أن تضع قبله عبارة حالة كونه. نعم، هذه العبارة يعني دائرة في ألسنة النحويين عند التقدير. جاء زيد ضاحكا، جاء زيد حالة كونه ضاحكا، حالة كونه ضاحكا. نعم. والنعت وصف يبين صفة من صفات صاحبه ويوافقه في التعريف أو التنكير. وضابطه أن تضع قبله عبارة الموصوف بأنه أو موصوف بأنه. نعم، النعت أيها الإخوة مثل الحال في كونه ماذا؟ في كونه وصفا، يعني وصفا مشتقا، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، أفعال تفضيل. لكن بينه وبين، أولا بينه وبين النعت، بينه وبين الحال فرق في المعنى. النعت يبين صفة من صفات المنعوت، المنعوت يعني الصاحب، الأصل ليزيل الاشتراك بينه وبين ما كان مثله. نوضح هذا الآن. من أنواع المعارف العلم، أليس كذلك؟ إذا قلنا زيد فهذا علم مباشرة، إذا قلنا زيد انصرف الذهن إلى ذلك المسمى زيدا، صح؟ طيب، ما في إلا زيد واحد بالدنيا؟ في زيد واحد فقط بالدنيا؟ لا. طيب، ما الحل؟ ماذا نعمل؟ واحد أسميناه زيد وصار علما يعين مسماه مطلقا، جاء واحد آخر وسمى ابنه زيد، تورط النحويون يعني خلاص ما في حل، ما صار علم، ما الحل في هذا؟ ها؟ نعم الحل أن يوصف، الحل أن يوصف، يوصف. فنقول جاء زيد الطويل، جاء زيد الشاعر، جاء زيد الفقيه، وممكن أن نصفه بالبنوة، جاء زيد ابن عمرو، وهكذا. في أيضا زيد بن عمرو ثاني ما عندنا مشكلة نصفه بجده، جاء زيد ابن عمرو ابن صالح، وهكذا. لاحظنا، عرفنا الآن. إذن هذا أهم فوائد النعت، إزالة الاشتراك. الاشتراك في المسمى وارد وكثير، فنزيله بأي شيء؟ بالنعت، نزيله بالنعت. ولا لنا دخل في هيئته حينما وقع الفعل، قد يبين الهيئة قد ما يبين الهيئة، ما يهمنا هذا. مثلا تقول رأيت رجلا، يقول قائل طيب ما أنا بعد رأيت رجل، وهذا رأى رجل، فأنت تريد أن تبين شيئا مهما، فتقول رأيت رجلا راكبا. مثلا أنتم مثلا في بر، ما في مركوب أبدا، ولا سيارات ولا شيء، لو قلت رأيت رجلا، طيب كلنا رجال ما عندنا مشكلة، نقول لا رأيت رجلا راكبا. راكبا هنا بيّنت هيئة الرجل صح، لكن ليس المقصود الهيئة، المقصود أن أميز الرجل الذي نشترك فيه كلنا بهذا المسمى، فتبين الهيئة ليس مقصودا، المقصود إزالة الاشتراك. طيب، إذن هذا الفرق الأول بين الحال والنعت، أن الحال يبين الهيئة عند وقوع الفعل، النعت لا، يزيل الاشتراك بين المسمى به، بين الموصوف وإخوانه في الاسم سواء. طيب، الفرق الثاني وهو مهم أيضا وظاهر لكم، ظاهر ما يحتاج يعني تفكير، أن الحال لا بد أن تكون نكرة وصاحبها معرفة، يعني مختلفة، الحال وصاحبها مختلفان تعريفا وتنكيرا، الحال لا بد أن تكون نكرة وصاحبها لا بد أن يكون معرفة، أما النعت فبالعكس تماما، لا بد أن يتفقا. فالصاحب إذا كان الصاحب أو الموصوف نكرة فلا بد أن تكون الصفة نكرة، تقول جاء رجل عاقل ورأيت الرجل العاقل، رأيت زيدا العاقل، رأيت هذا الطويل، رأيت الذي قابلني أمس مثلا اللطيف أو نعم أو الخلوق إلى غير ذلك. لاحظتم؟ طيب، إذن هذه ما يتعلق بالفرق بين الحال والنعت. قال وضابطه، نعم، قال فإذا اتفق الوصف مع الموصوف تعريفا أو تنكيرا صار الوصف نعتا، كجاء أوس الضاحك، وجاء رجل ضاحك. وإذا اختلفا صار الوصف حالا، كجاء أوس ضاحكا. ولذا ينقلب الحال نعتا عند تعريفه. نعم، الحال قلنا لابد أن يكون نكرة، فإذا تعرف صار نعتا. مثلا جاء زيد مسرعا، لو قلنا حول الحال إلى وصف ماذا تقول؟ جاء زيد المسرع، أو تقول جاء رجل، لا مسرع، لأن كما سنأخذ إن شاء الله النعت يتبع المنعوت، جاء رجل مسرع. نعم، والحال يلزم والحال يلزم النصب، والنعت تابع للموصوف في إعرابه. جميل. ويأتي صاحب الحال اسما ظاهرا كما سبق، وضميرا بارزا كجئت ضاحكا، وضميرا مستترا كأوس جاء ضاحكا. وأما المنعوت فلا يكون إلا اسما ظاهرا كما سبق. طيب، يقول صاحب الحال يأتي اسما ظاهرا، اسم ظاهر، ويأتي ضميرا بارزا، ضمير ظاهر، مثل جئت ضاحكا، وذهبوا مسرعين. وأيضا يأتي ضميرا مستترا مثل زيد جاء ضاحكا، زيد جاء ضاحكا. أين صاحبه؟ زيد ولا غيره؟ زيد جاء ضاحكا، ضمير الذي بعد جاء. ليش؟ لماذا لم نقل زيد هو الصاحب؟ أي نعم، الفاعل لا يمكن أن يسبق الفعل، لا يمكن أن يسبق الفعل. نعم. طيب، أما المنعوت يقول وأما المنعوت فلا يكون إلا اسما ظاهرا، المنعوت لا يكون إلا اسما ظاهرا. وهما يأتيان اسما مفردا كما سبق، وشبه جملة كجاء أوس على قدميه، وجاء رجل على قدميه، وجملة كجاء أوس يسبح، وجاء أوس لسانه يسبح، جاء رجل يسبح، وجاء رجل لسانه يسبح. نعم، الحال والنعت مثل الخبر. تذكرون حينما ذكرنا الخبر وقلنا إن الخبر يأتي مفردا ويأتي جملة، الحال والنعت بالضبط مثل الخبر. ولذلك الأصوليون من يقرأ في كتب أصول الفقه قد يشملونهما بأي شيء؟ بالاسم، بالخبر، يقولون الخبر خبر ويتكلم عن الحال. تقول كيف الأصولي هذا ما ضبط النحو؟ لا، لكن يقصدون شيئا واحدا، لأنهما وهما في الحقيقة خبر، لكن الاصطلاح النحوي يفرق بينهما، هذا خبر للمبتدا، خبر يتم معنى جملة، هذا خبر لكان، خبر لإن، إلى آخره، وهذا حال وهذا نعت. فهما يكونان، النعت والحال يكونان اسما مفردا، اسما ظاهرا، يعني كما مثل جاء زيد مسرعا، ويكونان أيضا جملة، ويكونان جملة. وكما ذكرنا في الخبر وأنه يأتي شبه جملة، لكن شبه جملة في الحقيقة هو مفرد، لأنه متعلق بمفرد. نفس الشيء أيضا الحال، جاء زيد على قدميه. أنت الآن إذا قلت على قدميه ماذا تفيد؟ ماذا تريد؟ يعني تريد ماذا؟ ماشيا، تريد ماشيا، كما تقول جاء زيد ماشيا. ماشيا ليست حالا؟ أي نعم، تقول جاء زيد على قدميه. فالجار والمجرور هنا متعلقان بحال، جاء زيد كائنا على قدميه، كائنا مشيه يعني على قدميه، مثل قوله تعالى فخرج على قومه في زينته، خرج على قومه في زينته. الجار والمجرور متعلقان بحال، يعني خرج على قومه كائنا في زينته، كأنه قال ماذا؟ خرج على قومه متزينا، خرج على قومه متزينا. واضح أيها الإخوة؟ تفضل. لا، هذا نقوله للمبتدئين، أنتم إن شاء الله لستم مبتدئين، يعني نقول متعلقان بحال. الخبر يا أخوان، الخبر والحال أيضا والنعت ما فيه إلا قسمان فقط، مفرد وجملة. قضية شبه الجملة هذه فقط للتيسير على المبتدئين، نقول شبه جملة، وإلا هو مفرد أو جملة. الجار والمجرور متعلقان، لأنه يخبر ما في جار والمجرور هكذا ما يتعلق بشيء، لا بد أن يتعلق بشيء. والمتعلق الجار والمجرور هو الفعل أو المشتق يعني منه. إذا لم يكن هناك فعل أو مشتق فلا بد أن يتعلق بمحذوف، هذا المحذوف يكون مشتقا يعني أو فعلا، كما قال ابن مالك: وأخبروا بظرف أو بحرف جر. وأخبروا يعني جعلوا الظرف والجر والمجرور خبرا، لكن صح بس وأخبروا بظرف أو بحرف جر؟ لا لا، قال ناوين معنى كائن أو استقر، كائن أو استقر، اترك استقر استقر خلاص كائن. فالجر والمجرور متعلقان بمحذوف، هذا المحذوف قد يكون خبرا أو يكون حالا أو يكون نعتا، وتقديره كائن هذا يسمى الكون العام، كون عام يعني يصلح لكل شيء، بخلاف الكون الخاص اللي هو مثلا يعني نائم. هل ممكن تقول مثلا زيد في الدار، متعلق في الدار ما هو؟ كائن في الدار. لو قال قائل لا لا أنا أريد نائم في الدار، زيد في الدار قصد نائم، نقول صرح قل زيد نائم في الدار، ما يمكن أن تعلق بكون خاص محذوف، كون الخاص المحذوف ما نعرفه، ما ندري ماذا تقصد. واضح يا الإخوة؟ فالمحذوف هو الكون العام، المحذوف هو الكون العام، وهو كما ذكرنا في الخبر وأيضا في الحال وفي النعت. طيب تفضل. تقول مثلا جاء رجل تحت المطر، جاء أخي، زارني أخي تحت المطر، يعني تحت هنا متعلق بكائن حال، لأنه جاء والمطر ينزل عليه، والمطر ينزل عليه. أما الجملة فنفس الشيء، نفس الشيء بالضبط الجملة، تقول جاء الرجل مثلا أو رأيت الرجل يده على خده، يده على خده، جملة يده على خده ماذا؟ ها؟ أي جملة اسمية، ما موقعها؟ حال، جاء الرجل. ولو تقول رأيت رجلا يده على خده صفة، واضح؟ كما قال جاء أوس يسبح، جملة يسبح، جملة يسبح في محل نصب حال، جملة يسبح، كلامي صح ولا خلط؟ ما قلنا يا أخواننا الجملة تتكون من ركنين، من ركنين صح؟ طيب هذا كلمة واحدة، يسبح كلمة واحدة، ما رأيكم يا أخوان أصحاب اليمين؟ يسبح كلمة واحدة هذه، وأنا أقول جملة ولا أحد اعترض منكم ولا أحد خطأني، ترى كثيرا ما أخطئ، حقيقة كثيرا ما أخطئ، فلا بد أن أنبه إذا أخطأت. فالآن أنا أتكلم أكثر من مرة أقول يسبح، الآن الجملة حال وأعربتها أقول منصوبة في محل نصب إلى آخره، وهي كلمة واحدة ولا أحد نبهني على ذلك. أي نعم، إذن يسبح ماذا؟ كلمة واحدة صح ولا لا؟ كلمة واحدة، لكن الجملة انتهت، لا بقي الركن الثاني وهو الفاعل، أين هو؟ مستتر، لكنه موجود، لاحظ ما قلنا محذوف، مستتر، مستتر، مستتر يعني مختبئ، لكنه موجود، لاحظتم أيها الإخوة؟ فمعنى يسبح هذه جملة كاملة بركنيها كاملة ما فيها إشكال، يسبح هو، جملة يسبح هو في محل نصب. طيب ليش ما نقول إنها في محل رفع صفة لأوس؟ أليس أوس الآن فاعل؟ فاعل، والفاعل ما حكمه؟ ما حكم الفاعل؟ الرفع صح؟ طيب ألا يمكن أن تكون هذه صفة له؟ الآن جاء يسبح، ألم نصفه بالتسبيح؟ ما رأيكم؟ ليش ما نعتبرها صفة؟ لماذا لا نعتبرها صفة ونقول في محل رفع الجملة؟ لا، زمن واحد. ها؟ ما أسمع، تبين الهيئة؟ طيب حتى الصفة قد تبين هيئة في بعض الأحوال. إذا قلت جاء رجل راكب قد تبين راكب. لا لا يا أخوان لا لا، حقيقة هذا فيه إشكال. لا قد الصفة بالعكس، لا قد لا تكون لازمة، قد تكون عارضة، ما في مشكلة. ها لا في شيء أكبر أكبر كبير واضح جدا، تفضل. ها لا نقول أوس، جاء أوس يسبح. أي نعم نعم ممتاز، في شيء مهم جدا يا أخوان. ها أي نعم، إذا كان الصاحب معرفة فلا بد أن تكون حالا، لأن الجملة ما تعرف، الجملة نكرة دائما. طيب وهنا قاعدة مهمة جدا، الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. إذن جاء أوس يسبح، حقيقة هذه لابد أن تكون ماذا؟ في محل نصب حال، لأن صاحبها معرفة، لأن صاحبها معرفة. وجاء أوس لسانه يسبح إلى آخره نفس الشيء، أو وهو يسبح، جاء أوس وهو يسبح. باب التمييز. طيب إذا قلنا جاء رجل يسبح، يسبح ماذا تكون؟ في محل ماذا؟ صفة، في محل رفع صفة. طيب إذا قلت رأيت رجلا يسبح نفس الشيء؟ ليش؟ ليه بنفس الشيء؟ رأيت رجلا يسبح، جملة يسبح ماذا تكون؟ في محل نصب، لكن صفة ما تغير شيء، لكن الصفة تتبع الموصوف. إذا كان مرفوعا رفعت، وإذا كان منصوبا فهي منصوبة وهكذا، وإذا كان مجرورا فهي مجرورة. طيب باب التمييز تفضل. هو اسم نكرة يفسر إبهاما قبله على معنى من، وضابطه أن تضع قبله من أو من جهة. تمييز أيها الإخوة على هو توضيح، تمييز توضيح، ولذلك يسمى التمييز ويسمى التفسير، يسمى التفسير. إذا رأيت مثلا في كتب التفسير مثلا أو في كتب النحو قال منصوب على التفسير أو كذا، فاعرف أنه يقصد التمييز، فيكون عندك شيء مبهم. الجملة التامة فعل فاعل أو مبتدأ خبر ولا في أي إشكال، لكن في شيء مبهم، فيأتي التمييز ليبينه. وقد لا يكون مبهما لكن هو يقصد شيئا آخر، فيأتي التمييز ليوضحه. إذا قلت مثلا زيد أكبر من عمرو، أكبر من عمرو، طيب جملة تامة، في إشكال؟ زيد مبتدأ وأكبر خبر، انتهينا. لكن أن نحن لا نريد مثلا كبر العمر، نريد كبر مثلا العلم، فتأتي بتفسير زيد أكبر من عمرو عمرا أو علما، فهذا معنى التفسير التمييز. إذا قلت مثلا عند أنا أطلب زيدا مثلا 20، أطلبه 20، ماذا؟ تستطيع أن تشهد في المحكمة لو أقول أنا أطلب زيدا 20، يعني متدين منه 20، هو يعني سلفته 20، تستطيعون أن تحكموا ويكون الحكم ما في قضاة بيننا؟ ها؟ ممكن نقول كذا وخلاص تتم المسألة؟ 20 ماذا؟ 20 ريال؟ أو 20,000؟ أو 20 مليون؟ لا بد من تمييز. الآن أطلبه 20 جملة تامة، هو في مفعول به بعد اللي هو 20، لكن ما ندري ما 20، فنميزه فنقول أطلبه 20 ريالا، كلا على قدره يعني 20 ريال بس. طيب واضح أيها الإخوة؟ نعم، هذا معنى التمييز، هذا معنى التمييز. التمييز أيها الإخوة نوعان، تفضل. وله نوعان، الأول تمييز مفرد، وهو ما كان إبهامه في مفرد، وهو الذي توضع قبله من، مثاله: مضى 20 رجلا وتصدق بصاع أرزا. نعم. الآخر، طيب، هذا الأول تمييز مفرد، يعني الشيء المبهم هو كلمة، كلمة عندي 20 ماذا؟ 20 هي المبهمة. أو مثلا تصدق بصاع، صاع كلمة مبهمة، صاع كلمة مبهمة، قد يكون صاعا برا، صاعا أرزا، صاعا تمرا، ما ندري. فهذا تمييز مفرد، كلمة صاع هي المبهمة، واضح؟ نعم، تفضل. وهنا يعني تيسيرا نقول تدخل كلمة من، كأنك قلت تصدق بصاع من التمر أو من تمر، بصاع عندي 20 من الريالات أطلبه 20 من الآلاف. طيب، نعم. والآخر، الآخر تمييز نسبة، وهو ما كان إبهامه في نسبة فعل إلى اسم، إلى اسم، فعل إلى اسم، وهو الذي توضع قبله من جهتي، مثاله: طاب المؤمن نفسا واشتعل الرأس شيبا وسيبويه أقدم من الكسائي وفاة. نعم. وزكت حنان خلقا، هذه في النسخة التي معي. طيب، هذا يا أخوان النوع الثاني هو تمييز النسبة. ما معنى النسبة؟ النسبة المقصود فيها صلة الفعل بالفاعل أو بالمفعول به، الصلة التي الآن إذا قلت مثلا: جاء زيد، زيد أسند إليه المجيء، فبينهما نسبة، بينهما إسناد. قد يكون هذا الإسناد ظاهرا جاء زيد، وقد يكون فيه إشكال، فيه إبهام، فأنا أوضحه بالتمييز. إذا قلت: أنا أكبر، أنا مبتدأ وأكبر خبر، المبتدأ والخبر بينهما نسبة، بينهما إسناد. هذا الإسناد الآن غير ظاهر، أحب أن أوضحه، فأقول: أنا أكبر مثلا جسما، جسما، فجسما هنا تمييز. النسبة بين الاسم والخبر، بين الجزء أي الجملة، مبهم. الإسناد الذي بينهما مبهم، فأنا أوضحه. لاحظ مثلا: اشتعل الرأس. لو أنت الآن مثلا قلت لي: اشتعل الرأس، ألا يمكن أن يكون المعنى اشتعل الرأس بمعنى اشتعلت به النار؟ ممكن أن يشتعل الرأس، لكن أنت لا تريد هذا، تريد شيئا آخر، فلا بد أن تميز، فقل: اشتعل الرأس شيبا وفجرنا الأرض. فجر فعل، ناء الفاعلين فاعل، واضح هذا، النسبة واضحة بينهما. لكن فجرنا الأرض، الأرض مفعول به لفجر، صح؟ طيب، التفجير هذا مش ماذا يمكن أن يكون؟ براكين، حروب، زلازل، أي شيء. لكن قال: فجرنا الأرض عيونا، فعيونا هنا ميزت العلاقة. طبعا النسبة يا إخوان هي العلاقة، ميزت العلاقة بين الفعل والمفعول به، العلاقة بين الفعل والمفعول به غير ظاهرة أو غير متبادرة للذهن. إذا قلت فجرنا، تفجير يعني قد لا يخطر على بالك الماء. طيب، فالعلاقة غير ظاهرة، فنوضحها بالتمييز. هذا يسمى تمييز النسبة. تمييز النسبة هو الذي يوضح العلاقة بين جزئي الجملة، أو بين عموم الإسناد، جزئي الجملة أو الفضلات. حتى الآن في المفعول به ممكن. واضح أيها الإخوة؟ طاب المؤمن نفسا، ممكن قد طاب خلقا، طاب مثلا، ثم نقول نوضح حسنا نفسا، وإلى غير ذلك. تفضل. سيبويه أقدم من الكسائي وفاة. نعم. باب المستثنى. هو اسم يقع بعد أداة استثناء، ولأسلوب الاستثناء ثلاثة أركان، وهي المستثنى منه: أولا المستثنى منه، ثانيا أداة الاستثناء وهي إلا وغير وسوى وعدا وخلا وحاشا، ثالثا المستثنى. والمستثنى في الاستثناء بإلا له ثلاثة أحوال: الاستثناء التام المثبت ويجب فيه نصب المستثنى، مثاله: سافر الإخوة إلا وهبا. والاستثناء التام المنفي ويجوز فيه في المستثنى كونه بدلا من المستثنى منه وكونه مستثنى منصوبا، مثاله: ما سافر الإخوة إلا وهب وإلا وهبا. والاستثناء الناقص ويعرب فيه المستثنى بحسب ما قبل إلا، مثاله: ما سافر إلا وهب. جميل. أول يا أخوان، باب المستثنى حقيقة من الأبواب المهمة، لا بد أن نوضح عدة أشياء. أولا أركانه مستثنى ومستثنى منه وأداة استثناء. أولا ما معنى الاستثناء؟ نعم إخراج، أي نعم، الاستثناء أنك تذكر حكما، تذكر شيء ثم تخرج بعض مما ذكرت من قبل، تخرجه من هذا الحكم. تقول مثلا: نجح الطلاب، حكمت على الطلاب بأي شيء؟ بالنجاح. فتريد أن تستثني، أن تخرج بعض الطلاب من الحكم، فتقول: إلا زيدا المهمل. هذا معنى الاستثناء، أمره ظاهر في إشكال. الشيء المهم أن ما بعد إلا مخالف لما قبلها في الحكم، فإذا كان الحكم الأول إيجاب يعني تثبيت الحكم، فما بعد إلا ماذا يكون؟ نفي. ممتاز. إذا كان ما قبل إلا نفي، فما بعد إلا سيكون إثبات. ما جاء الطلاب إلا زيدا إثبات المجيء. طيب المستثنى منه ما هو؟ هو صاحب الحكم الأول الذي قبل إلا، هو المستثنى منه، والمستثنى هو ما بعد إلا. والأداة واضحة، الأداة الأصل فيها إلا، هي أم أدوات الاستثناء وهي الأصل فيها. طيب الاستثناء بإلا له ثلاثة أحوال. باعتبار ماذا هذه الأحوال؟ عندنا أكثر من اعتبار إن شاء الله إذا قرأتم متنا آخر، لكن نحن الآن الاعتبار ثلاثة الأحوال باعتبار إثبات الحكم ونفيه فقط، ولهناك استثناءات أخرى. طيب الأول الاستثناء التام المثبت. التام أيها الإخوة بمعنى الذي ذكر فيه المستثنى منه، التام بمعنى ما ذكر، ما وجد فيه المستثنى منه. تقول: جاء الطلاب، قاموا إلا زيدا. قاموا في مستثنى منه؟ ما في. جاء الطلاب واضح، الطلاب، لكن تقول: قاموا إلا زيدا، هذا ما في مستثنى منه، صح ولا لا؟ ها صح. واو الجماعة يا أخوان، واو الجماعة هي الذي زيدا، أليس من واو الجماعة، من هؤلاء الجماعة، هو واحد منهم، إذن في مستثنى منه، لاحظتم؟ إذن هذا معنى التام الذي وجد فيه المستثنى منه. المثبت بمعنى الذي الجملة فيه لم تسبق بنفي. النفي عاد تختلف أدواته، قد تكون ما، قد تكون لا، قد تكون لم، قد تكون أيضا استفهاما. طيب إذن تقول مثلا: لم يأتي الطلاب إلا زيدا. الآن تام أو مثبت أو منفي، موجب أو منفي؟ منفي. ليش؟ ما عندك ما قلنا ما جاء مثل الأولى. لم أداة نفي، لم أداة نفي. لاحظتم أيها الإخوة؟ طيب هنا ما حكم المستثنى هنا في هذه الحالة؟ التام المثبت، التام بمعنى الموجود المستثنى منه، المثبت هو الذي لم يسبق بنفي. تقول جاء فسجد الملائكة كلهم أجمعون، سجد الملائكة، سجد الملائكة، تام مثبت صح؟ ما بعد إلا ماذا يجب أن يكون هنا في هذه الحالة؟ يجب نصبه، يجب نصبه. حضر الجمهور إلا النساء مثلا، واضح؟ سجد الملائكة إلا إبليس. طيب هذا الحال، سافر الإخوة إلا وهبا كما ذكر. الحقيقة أنا يعني ضد تغيير زيد عمر الحقيقة، لأن زيد عمر زيد عمر هي أمثلة مثل ما يمثل أصحاب الهندسة بصين وصاد أو إكس وواي، صح؟ لماذا نغير المسألة؟ المسألة فقط للتمثيل. نعم، إذا سافر الإخوة إلا من؟ زيدا. الثاني الاستثناء التام المنفي، التام مثل الأول. طيب المنفي، المنفي يعني مسبوق بنفي، مسبوق بنفي ما أو لم أو أي أداة من أدوات النفي. طيب ما حكم هذا ما بعد إلا؟ هذا يجوز فيه وجهان، يجوز فيه النصب ويجوز فيه الإتباع. كيف الإتباع؟ يعني البدلية. البدل ما وصلناه حتى الآن، البدل لكن نعطيكم فكرة. البدل هو أن تجعل، هو أن تذكر شيئا كلمة وتبدل منها، وتبدل منها كلمة أخرى كأنها وقعت موقعها. ولذلك تعريف البدل يقول هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. إذا قلت مثلا جاء زيد أبو صالح، من هو أبو صالح؟ زيد، هو فكأنه قول جاء أبو صالح، جاء أبو صالح، هذا معنى البدل. فإذا قلت مثلا ما سافر الإخوة إلا زيدا، عفوا ما سافر الإخوة إلا زيد، فكأنك قلت سافر، كأنك جعلت زيد بدل من الإخوة. تقول سافر، ما سافر زيد، سافر الإخوة، ما سافر الإخوة إلا زيد، فزيد بدل من الإخوة. كأنك تقول أين سافر زيد، كأنك قلت سافر زيد. لاحظتم أيها الإخوة؟ هذا معنى الإتباع على البدلية. ولذلك ممكن أن يكون ما بعد إلا مرفوعا، وممكن أن يكون أيضا منصوبا، مثل تقول مثلا ما رأيت زملائي بعد الثانوية مثلا إلا عمرا، فهنا ما يجوز إلا النصب، ما يجوز إلا النصب، لأنه إما أن يكون ما بعد إلا منصوبا يجوز على أن تنصبه على الاستثناء، أو أن تجعله بدلا من الزملاء. طيب الزملاء مجرورة، ما رأيت زملائي مجرورة، ما رأيكم؟ ما رأيكم مجرورة؟ ما الحكم؟ يعني نغير المثال، فيه إشكالها بالمثال ولا لا؟ لا مجرور الأفضل. نعم، ياء المتكلم، هذه ياء المتكلم، ياء المتكلم، فهو منصوب. والعلامة الكسرة، لا ننسى درس أمس، ما يصح كذا، ننسى درس أمس، ما في فائدة إذن. ما ماذا لابد لن نتجاوز هذا المثال حتى نتذكر أمس. ما رأيت زملائي بعد الثانوية إلا عمرا. ما إعراب زملائي؟ أولا زملائي، زملائي كم فيها من كلمة؟ زملائي كلمة واحدة ولا كلمتين ولا ثلاث؟ تفضل، كلمتان. زملائي كلمتان، ما هما؟ زملاء والياء. والياء. طيب زملاء نريد موقعها الإعرابي، نريد إعرابها، فنحتاج إلى أي شيء؟ إلى الأركان الثلاثة التي ذكرناها. الأول الموقع، ممتاز. ما موقعها؟ ها، مفعول به، رأيت. ما رأيت زملائي، والمفعول به ما حكمه؟ النصب، ممتاز. والآن، الآن ما علامة النصب؟ لحظة لحظة، هل هو من الأفعال، هل هو من الأسماء الخمسة؟ هل هو من الجمع المذكر السالم؟ هل هو من الأفعال الخمسة؟ هل هو من المثنى؟ إذن لابد أن يكون الفتحة، إذن منصوبة نصب الفتحة. طيب وين الفتحة؟ مقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ الثقل، صح ولا لا؟ عندك ياء يا أخوان، ما قولنا الياء الثقل والألف التعذر؟ يمكن نسيت درسنا، قلنا يا أخوان إذا كان منقوصا فإن العلامة تقدر عليه لأي شيء، أي آخره ياء لازمة قبلها كسرة، وهذا نفس الشيء، ياء لازمة قبلها كسرة. صح ولا لا؟ إذن لا، هذه ليست منقوصة ولا شيء، هذه كلمتان اثنتان، كلمتان اثنتان كما ذكرنا، زملاء وياء المتكلم، والزملاء في محل منصوبة، وعلامة النصب ماذا؟ الفتحة. أين الفتحة؟ مقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ أي نعم، اشتغال المحل، المحل محل الفتحة، هذا وهو آخر حرف مشتغل، عنده شيء مشغله، عنده أمر حل به لا يستطيع الفكاك منه، وهو ماذا؟ كسرة ياء المتكلم. كسرة ياء المتكلم هذه مشكلة، ذي ما يمكن أن تتنازل ياء المتكلم إلا أن تسبق بالكسرة، ما يمكن، لو حاولنا بها ما يمكن. ولذلك الفعل أتى بواسطة حرف آخر، جاب حرف من السوق وحطه بينه وبينه، واضح؟ طيب ما رأيت زملائي، ها طيب بعد الثانوية ماذا نعرب بعد؟ ظرف، ممتاز. ليش الظرف؟ قلنا ما ما ما ما ما الظرف؟ ما الظرف؟ وعاء. الوعاء. طيب بعد الثانوية هذا وعاء؟ نعم، وعاء زمني، من بعد الثانوية إلى اليوم 25 سنة هذه، ماذا؟ أو 30، هذا ظرف، هذا وقت، واضح؟ هذا وقت ظرف، فبعد هنا ظرف، وهي مضافة، الثانوية مضاف إليه، إلا أداة استثناء عمرا يجوز فيه أن يكون مستثنى منصوبا، ويجوز فيه أن يكون ماذا؟ يتبع. ها؟ يتبع، نعم، تابع، بدل من الزملاء. طيب الزملاء قلنا أنها منصوبة، صح؟ نعم. طيب هذا الأول، لاحظ في قوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأة، إلا امرأتك، طبعا في قراءة حفص، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. ما إعراب امرأتك؟ مستثنى. الاستثناء تام مثبت ولا تام منفي ولا ناقص ولا ماذا؟ ممتاز. أين المستثنى منه؟ أحد، أحد، أحد، لأن أحد هذه عامة يعني تعم كل شيء. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأة. طيب ما فعلوه إلا قليل منهم. ما فعلوه، هات أركان الاستثناء أولا. ما أركان الاستثناء هنا؟ أي أين هي المستثنى منه؟ أين هو؟ تفضل، أحسنت، واو الجماعة. ما فعلوا هؤلاء، ما فعلوه إلا قليل، قليل. طيب قليل ما حكمها إبراهيم؟ إبراهيم صح؟ أي ما حكمها؟ لا لا لا لا لا ما يصلح ما تعلم، حاول حاول أن تساعدني. إيه ما حكمها؟ حكمها ماذا؟ إلا قليل. حكمها بدل، بدل بدل من ماذا؟ أين المبدل منه؟ واو الجماعة. طيب واو الجماعة مرفوعة يصلح كذا؟ مرفوعة يصلح نقول واو الجماعة مرفوعة يا أخوان في محلي؟ ليش؟ مبنية ممتاز. ما نقول مرفوع إلا المرفوع حقيقة، المعرب الذي يرفع حقيقة هو الذي نقول مرفوع، منصوب، مجرور، مجزوم. أما المبني الذي لا يتحرك نقول في محل رفع. لو جاء واحد معرب وصار في مكانه لرفع، في محل رفع. إذن واو الجماعة في محل رفع لأنها ماذا؟ ما إعرابها؟ ما فعلوه. ما إعرابها؟ واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب ما فعلوه إلا إيه؟ إلا قليل، قليل تكون بدل. طيب يجوز نصبها؟ أي نعم، وقد جاءت في قراءة أخرى إلا قليلا على الاستثناء. طيب الاستثناء الثالث هو الاستثناء الناقص. الناقص ما هو؟ ما في منفي ولا في مستثنى منه، منفي ولا يوجد مستثنى منه، يعني فقط نفي أداة استثناء والمستثنى. فهنا ما حكم المستثنى؟ يعرب حسب موقعه. كيف نعرب طيب حسب موقعه؟ نعم، والاستثناء احذف النفي واحذف الاستثناء وبس. ما جاء إلا زيد فاعل، لأنك تبعد ما وتبعد إلا، صارت ماذا؟ جاء زيد، زيد فاعل. كيف؟ لا لا لا، لو أبعدت أنا، أنت تريد ليس فقط الإعراب، تريد الإعراب والحكم والمعنى. نعم واضح أيها الإخوة. ما محمد إلا رسول، ما إعراب رسول؟ خبر. لأنك أبعد هذا ماذا تقول؟ محمد رسول خبر. واضح أيها الإخوة؟ حسب موقعه في الجملة. ما أكرم البخيل إلا ذا مصلحة، أو إلا من يرجو مصلحته، صح ولا لا؟ مو كذا، البخيل ما يكرم أحد، البخيل إلا واحد. فالآن من ماذا نعربها؟ اسم موصول مبني على السكون، ممتاز، كل هذا كلام ممتاز، هذا توطئة، لكن الإعراب موقعها في محل نصب مفعول به، ممتاز. هذا المستثنى بإلا، وهو أهم شيء. الأدوات الأخريات أمرها سهل، أمرها سهل لأنها تابعة لأحكام المستثنى بإلا، تابعة تماما لأحكام المستثنى بإلا. تفضل. قال: والمستثنى بغير وسوى يعرب مضافا إليه، وتعرب غير وسوى بإعراب ما بعد إلا، مثاله: سافر الإخوة غير وهب، وما سافروا غير وهب، وغير وهب، وما سافر غير وهب. ممتاز. إذن يا أخوان، غير وسوى اسم، أسماء، اسمان، غير اسم، وسوى اسم، واضح يا الإخوة؟ فما بعدها مضاف إليه، ما بعدها مضاف إليه دائما، ما بعد غير وسوى مضاف إليه مجرور، كما سنتبين إن شاء الله بعد قليل فيما يتعلق بأحكام المضاف إليه. طيب نفس غير وسوى، أنا لم نقل إنها اسم، غير وسوى أليست أسماء؟ صح ولا لا؟ إذن لابد أن يكون لها هي إعراب. إلا يا أخوان هل أعربناها؟ تكلمنا عن المستثنى بإلا صح، وقلنا الأركان مستثنى وأداة استثناء ومستثنى منه صح، وقلنا تكلمنا عن إعراب المستثنى، لكن ما تكلمنا عن إعراب إلا. ليش؟ لأنها حرف. لكن عندنا غير وسواء لا، أسماء، والاسم ما يمشي هكذا، لابد أن يكون له موقع من الإعراب. فماذا نعمل بغير وسواء؟ ما إعرابها؟ إعراب غير وسواء يا أخوان سهل جدا جدا، وهو نفس إعراب المستثنى بإلا، نفس الحالات. فإذا كان الاستثناء تاما موجبا وجب نصب غير وسواء، إذا كان تام منفي جاز النصب على الاستثناء والبدلية أو الإتباع. طيب إذا كان مفرغا طبعا أو ناقصا، المستثنى المفرغ والمستثنى الناقص مصطلحان لشيء واحد. إذا كان الاستثناء مفرغا حسب موقعها، فتكون فاعل تكون خبر إلى آخره. طيب هل هناك فرق بين غير وسوى؟ قل أنهم أسماء وأنهم كلهم وأنهما كلاهما ها وأنهما كليهما يعربان إعراب ما بعد إلا، لكن هل بينهما هما فرق؟ لا، كلاهما معرب. جاء الوقت. طيب ها ماذا نقول؟ بينهما فرق ولا لا؟ ما الفرق؟ أي نعم، أنت أتيت بشيء يعني تريد المعنى لكن ما غير وسوى كلاهما معربان، لكن غير الحركات ظاهرة وسوى الحركات مقدرة. الحركات مقدرة، نعم. كيف؟ العقل؟ لا، ما في فرق. طيب هذا ما يتعلق بغير وسوى. طيب المستثنى، نعم، والمستثنى والمستثنى بعد عدا وخلا وحاشا يجوز فيه الجر على أنها أحرف جر، على أنها أحرف جر، والنصب مفعولا به على أنها أفعال ماضية فاعلها ضمير مستتر تقديره هو. مثاله سافر الإخوة خلا وهب وخلا وهبا. نعم صحيح. عدا وخلا وحاشا هذه أفعال، هذه أفعال، والفعل أفعال ماضية، طبعا ماضية جامدة ما تصرف ولا شيء. طبعا هي ليست لها محل من العرب، لأن ذكرنا الفعل الماضي هل له محل؟ ما ليس لهما، فهي ليس لها محل هي، لكن تعمل. تعمل كيف؟ تعمل تنصب مفعولا به، فالمستثنى بعدها ينصب على مفعول به. هذا الإعراب جائز، ويجوز أيضا أن نجر ما بعدها على أنها حروف جر، هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا عدا حاشا في عن على، ذكرها ابن مالك ضمن حروف الجر. طيب لاحظتم؟ لكن أيها الإخوة، هذا الإعراب الجائز يجوز النصب ويجوز الجر إذا سبقت هذه الأدوات بما، هنا ما صارت حروف جر، يجب النصب. إذا قل جاء الطلاب ما عدا، فلا بد أن تقول ما عدا زيدا، ما عدا زيدا، واضح؟ لأن ما هنا يجب لا بد أن يكون بعدها فعل وليس بعدها حرف، ما المصدرية لا بد أن يكون بعدها فعل. رأيت الناس ما حاشا قريشا، ما حاشا قريشا، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، هنا يجب النصب، ما يجوز الجر لأن فيه ما، لكن يجوز الجر إذا لم يكن. يقول أبحنا خيلهم قتلا وأبحنا حيهم قتلا وأسرا، يقول الشاعر هذا يعني يفتخر، أبحنا حيهم قتلا وأسرا عدا الشمطاء والطفل الصغير. حتى لاحظ يعني حتى في الحرب ها لا يعني يقتل أو يأسر الشمطاء. ما الشمطاء؟ كبيرة السن. نعم، التي يعني وخطأ رأسها الشيب. نعم، أشمط وشمطاء والطفل الصغير. لاحظتم؟ نعم. فهم حتى عند الحرب لا يقتلون ولا يأسرون الطفل الصغير وأيضا الشمطاء، وهذا من يعني أخلاق القتال عند العرب. ولذلك الشنفرة يقول: فأيمت نسوانا وأيتمت إلدة. بس يقتل الرجال فقط، وعدت كما أبدأت والليل أليل، سويت كل هالشيء هذا رجعت والليل ما بعد انتهى. طيب نقف قليلا، صلى الله وسلم وبارك على محمد.